بس لو هو فين أول ما تفوق بقى. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، في البداية يعني أسامحكم عذرا على التأخير لكن ليس من الكلمة. تكلمنا في الحديث السابق عن ترجمة للإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وكما قلنا ترجمة الإمام الشافعي جزء أساس لمن أراد أن يتعرف على مذهب الشافعية، ليتعرف على شخصية الإمام والمراحل التي مر بها مذهب الشافعي وتطوير المذهب والنتاج العلمي للمذهب من إمام المذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. كان الحديث في الجزء السابق عن ترجمة الشافعي إلى أن نوى أو أراد الشافعي أن يأتي إلى الديار المصرية، لكن لو كان في حد طبعا ما حضرش معنا الدرس الماضي نلخص ما ذكرناه في دقائق. ذكرنا في الحديث السابق وتكلمنا عن اسم الشافعي، قلنا الشافعي اسمه إيه؟ محمد بن إدريس. ولماذا نسب الشافعي بشافع؟ من يعرف؟ أيوة، طب ليه نسب إلى شافع؟ لأن أحد أباه كان صحابيا، هو أول صحابي في سلسلة أسماء الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وذكرنا أنه جاء مكة فقيرا يتيما، فكان في فقر شديد وحفظ القرآن في سن صغيرة، ثم بعد ذلك ذهب إلى قبائل العرب يتعلم منهم اللغة لا سيما هذيل، ثم بعد ذلك لقيه واحد من شيوخه فوجهه إلى طلب الحديث والفقه. من هو هذا الشيخ؟ خالد الزنجي. اي نعم. وزنجي منين بقى؟ من الصومال في افريقيا. اي نعم، هو كان اشقر اللون. طيب، لقي مسلم بن خالد الزنجي ووجهه الى طلب العلم، وبدا يتعلم في في في في في, في ارض مكه، ياخذ من شيوخ مكه. بعد ذلك انتقل الى مدرسه ايه؟ مدرسه الحديث، وكانت في المدينة، وشيخ وإمام هذه المدرسة من؟ مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ولما مات مالك رحمه الله تبارك وتعالى أراد الشافعي رحمه الله أن يعمل في عمل إداري لكي يوسع على نفسه وعلى أهله، فذهب إلى اليمن، وهناك كان وليا على نجران وذاع صيته واشتهر بالعدل والإتقان، ثم بعد ذلك اتهم بالرشوة. اتهم الشافعي بإيه؟ لا، شفتوا بقى وقعتكم ازاي؟ بالرشوة. طب اللي قاعد يرفع ايده؟ اتهم بانه يناهض الدولة العباسية، اتهم بانه يناهض الدولة العباسية، فحمل رحمه الله تبارك وتعالى إلى الرشيد. وبعد ما ذهب إلى الرشيد كان هناك واحد من أئمة المذهب المالكي وهو محمد بن الحسن، صح ولا غلط؟ المذهب الحنفي ليس ايه؟ صح. تمام، كان احنا ايه بنحاول نغلط بعض عشان نلاقينا الصح. يبقى كان واحد من أئمة المذهب الحنفي هو محمد بن الحسن، تكلم عن الشافعي بكلام طيب أمام هارون، وأعجب هارون بالشافعي وأعطاه عطاء، ثم بعد ذلك عفى عنه، وظل الشافعي يتعلم من محمد بن الحسن حتى مات. ثم بعد ذلك رجع الشافعي إلى ايه؟ إلى مكة، وظل هناك يدرس، وكانت له أصول، فظل يعلم الناس هذه الأصول الجديدة التي اكتسبها من مدرسة الحديث ومن مدرسة الرأي. ثم بعد ذلك سافر الشافعي مرة أخرى إلى ايه؟ إلى بغداد في الرحلة الثانية. طب ليه سافر مرة ثانية لبغداد؟ مين يعرف؟ لا، انت كده نرتبط في مرحلة تجاوز، عشان هي موطن العلم. اي نعم، كانت موطن العلم، اراد ان ينشر هذه الاصول وهذا المذهب الذي ايه اسسه، وبالفعل بدأ يفعل ذلك الامام. وكانت لي حلقة في المسجد الكبير في بغداد، وفضل المجالس والكل ايه جلس بجوار الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك عاد مرة اخرى الى ايه؟ الى الحجاز، ثم اراد ان يعود مرة مرة أخرى إلى إيه؟ إلى بغداد. المرة الثالثة بقى كما قلت ليبحث من الذي سيحمل هذا العلم من بعده من التلاميذ. وهناك عندما ذهب الشافعي المرة الثالثة إلى بغداد وجد أن وجه بغداد قد تغير. بدأ عصر هارون الرشيد انتهى وجاء عصر آخر وبدأ الخليفة يقرب المعتزلة. فتفطن الشافعي رحمه الله تعالى إلى ذلك، فغادر بغداد وأراد أن يذهب إلى بلد أخرى. وقفنا عند هذا الكلام. نبدأ بقى الكلام على الجزء الثاني من ترجمة الإمام الشافعي. يا ترى في أي بلد أراد أن يذهب الشافعي؟ قلنا أن الشافعي أراد أن يذهب إلى مصر. أراد أن يذهب إلى إيه؟ إلى مصر. الشافعي لم يزور مصر في أي وقت من حياته أبدا. فما علاقة الشافعي بمصر؟ ولماذا أراد الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أن يذهب إلى مصر؟ لأننا عايزين أولا نعرف علاقة الشافعي بمصر، وما الذي حمله على الذهاب إلى مصر. الذي جعل الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ينتقي مصر بالذات، أو سبب اختيار الشافعي لمصر، أنه لقي واليا مصر العباسي اللي بيحكم ايه مصر، لقيه فعرض عليه الوالي العباسي أن يأتي معه إلى ايه؟ إلى مصر. فوافق الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى وذهب إلى مصر. وقيل أن الشافعي ذهب معه إلى إيه؟ إلى مصر. وقيل أن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ذهب وحده إلى مصر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، طب هل ذهب الشافعي من بغداد إلى مصر مباشرة؟ يعني راح من بغداد إلى مصر مباشرة، أم ماذا الذي حدث؟ الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ذهب من بغداد إلى الحجاز. ذهب من بغداد إلى إيه؟ إلى الحجاز. وكان هذا في موسم من مواسم الحج. وقيل أنه هناك لقي هذا الوالي، والي مصر، لقيه فين؟ في الحجاز. وقيل أنه لقيه فين؟ في بغداد. يبقى في روايتين، مش هتفرق لقيه في بغداد أو في الحجاز. المهم أنه عرض عليه الذهاب إلى إيه؟ الذهاب إلى الديار المصرية. والسؤال الذي يطرح نفسه، ولماذا وافق الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى للذهاب على مصر، للذهاب إلى مصر؟ حد يعرف؟ نعم، ليه وقع الذهاب على مصر؟ يوسع بالعلم. نعم، يوسع بالعلم. يوسع ولا يوصل؟ يوصل يوصل يوصل يوصل يوصل. جميل، إجابة العلم. ها، قلت لعلمائك ليس بتساعد. أحسن، تمام، إجابات جيدة. شوفوا يا جماعة، الشافعي اختار مصر لسببين. السبب الأول أن الشافعي قد جمع علم الحجاز، صح كده؟ تتلمس في مكة على مصر بن قيس الزيني وسفيان بن عيينة، وأخذ عن شيوخ مكة، وأيضا أخذ عن شيخ مدرسة المدينة، مدرسة الحديد الإمام مالك، وأخذ أيضا علم اليمن لما سافر إلى إيه؟ إلى نجران، وأخذ عن بعض الشيوخ هناك، وسافر إلى العراق وأخذ علم العراق. يبقى الشافعي أخذ العلم في الحجاز، وأخذ علم أهل العراق، وأخذ علم اليمن، تبقى له علم الناس إيه؟ في مصر. وكانت طبعا مصر مفخرة، كانت الديار المصرية في هذا الوقت فيها أصحاب الليث بن سعد. الليث كان مات رحمه الله تبارك وتعالى، لكن علم الليث كان هناك، وأصحاب الليث كانوا هناك، وأيضا مدرسة الحديث أصحاب مالك كانوا موجودون أيضا فين؟ في مصر. وأيضا مدرسة الرأي كانت موجودة فين؟ في مصر، كما سنذكر بإذن الله عز وجل في الحوار الذي دار بين سليمان، بين الربيع بن سليمان المراجي وبين الشافعي. فاختار الشافعي لأجل ذلك أنه يأخذ إيه؟ علم أهل مصر، علم الليث بن سعد. هذه واحدة. الأمر الثاني أن مصر كانت تعيش في جو فيه هدوء سياسي، كانت تعيش مرحلة من الاستقرار الاستقرار السياسي. وعندما تكون الدول فيها استقرار سياسي، هذه بيئة خصبة لأخذ العلم ولنشر العلم ولتعلم العلوم الشرعية. هذا الذي حمل الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى إلى الذهاب إلى أرض مصر. طيب، بعد ذلك الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى انتقل إلى أرض مصر، وكانت هذه المرحلة الأخيرة في حياة الشافعي اللي هي ايه؟ مرحلة المكث في أرض مصر. الشافعي قعد في مصر حوالي يعني قريب من 5 سنين. الشافعي دخل سنة 199 مصر ومات سنة 204، يعني قريب من 5 سنين. لكن هذه السنوات الخمس كان لها الأثر البالغ في حياة الشافعي، وكانت هذه أهم مرحلة من مراحل الإمام أو من مراحل حياة الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى عندما دخل مصر في هذا الوقت. في هذا الوقت كما قلنا كانت مصر تموج بالعلم موجا، كان فيها فقه الليث ابن سعد، وكان فيها فقه الإمام الأوزاعي، وكان فيها فقه الإمام مالك، في الكثير من المالكية في مصر، وكان هناك جماعات طبعا من أصحاب الرأي أيضا في الديار المصرية. طب هنا سؤال آخر يطرح نفسه، هل الشافعي قبل الذهاب إلى مصر كان عالما بأحوال الناس في مصر ولا لا؟ يعني الشافعي قبل ما يذهب إلى مصر هل كان على دراية بأحوال الناس في الديار المصرية أم لا؟ الجواب نعم، كان الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى على دراية بأحوال الناس في مصر. طب السؤال ده أو الإجابة دي هيترتب عليها إشكال، طب عرف منين؟ كان على دراية بأحوال الناس في مصر، عرف هذا الكلام منين؟ المصريين المصريين حتى الهجاز اخذ العلم. ايوه عرف احوال الناس منين؟ خبر احوال الناس منين؟ الناس مش مصر في الهجاز. لا لا لا لا لا ليس كذلك. كنت بتقول شيء في موسم الحج؟ لا، الشافعي رحمه الله تعالى قبل الذهاب الى مصر سأل عن اهل مصر، سأل عن حال الناس في مصر. فالشافعي رحمه الله تبارك وتعالى سأل الربيع في مدينة ما بين العراق وسوريا موجودة الآن في تركيا على حدود تركيا، لقيه في هذا المكان وسأله عن إيه؟ عن أحوال الناس في مصر. فسأله عن حال الناس في مصر فقال له الربيع الناس عندنا في مصر فرقتان، الفرقة الأولى تنتهج مدرسة الإمام مالك وفرقة الإمام مالك وتناضل وتنافح عنه، وفرقة أخرى تنتهج منهج الحنفية مدرسة الرأي وتنافح وتناضل عنه. فقال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى إني لأرجو الله تبارك وتعالى عندما آتيهم إلى مصر أن أجمعهم بأمر يشغلهم عن ذلك. قال الربيع فلما نزل الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى إلى مصر فعل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. وهنا يا جماعة مسألة مهمة جدا بتنفع الإنسان في حياته. الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى قوم لابد أن يسأل عن المكان الذي سينزل فيه. هذه مسألة مهمة نتعلمها من إمام المذهب الإمام الشافعي، نتعلم ذلك في كل منحة من مناحي الحياة في الدين وفي الدنيا. يعني مثلا واحد حيروح يخطب خطبة الجمعة من الإخوة ومن الدعاء ومن طلبة العلم أيا كان يعني، تمام؟ هيروح مسجد وهذا المسجد ولا يعرفه، ما ينفعش يحضر الخطبة ويروح المسجد مباشرة، هذا خطأ. لابد أن يسأل عن حال الناس في المسجد، الناس في المسجد يعتادوا على إيش؟ ممكن يطلع يخطب خطبة الجمعة لمدة ساعة ساعة ربع، والناس في هذا المسجد مثلا اعتادوا على أن الخطبة تكون إيه؟ تلت ساعة، لكن هو إيه؟ يعني هيحدث صدمة في هذا الباب. لا، لابد أن هو يسأل عن حال الناس، إيه أكثر الناس في المسجد؟ من عامة الناس ولا مثلا من الذين يطلبون العلم؟ وما شابه ذلك مقدار الخطبة، هذا في باب الدنيا، في باب الدين، وأيضا في باب الدنيا، الإنسان لما يتعامل مع شيء ولا يعرفه لابد ان يرفع اولا يسال عن هذا ايه؟ عن هذا الشيء كما فعل الشافعي. قبل ذلك الى مصر سال عن حال الناس في هذه الديار رحمه الله تبارك وتعالى. طيب وماذا حدث لما دخل الشافعي الى مصر؟ قلنا الشافعي دخل سنه كام؟ 199 احسنتم. طيب ما الذي حدث لما دخل الشافعي الى الديار المصريه؟ الجواب لما دخل الشافعي الى الديار المصريه احتفلوا به، وكانت هذه عادة العلماء لما عالم يدخل المكان بيعملوا ايه؟ بيحتفلوا بيه، يعني بقى بيحتفلوا بيه، يعملوا حفلة يعني؟ طب بيحتفلوا بيه يعني ايه؟ نعم؟ احسنت. الاحتفال يبقى معناه ايه؟ كان في العهد الماضي لما عالم يدخل الى بلد يحتفلون به. طب يعني ايه يحتفلون به؟ يعني يعقدون مجالس العلم، خلوه يجلس ويقول ما عنده من العلم فيسمعون منه ويعرضون ما عندهم من العلوم، وبعد ذلك تحدث ايه؟ المناظرات والمناقشات. طب ليه كل الكلام ده؟ للوصول الى مراد الله تبارك وتعالى. هذا العالم عنده علم واهل البلد عندهم علم، خلاص يسمعون منه وهو يسمع منهم ويتناقشون. الغرض من ذلك ليس ان فلان ينتصر او فلان ينتصر، لا، الوصول الى مراد الله عز وجل. خلاص يتعبد الانسان على وفق ايه؟ على وفق مراد الله تبارك وتعالى. وبالفعل اتخذ الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في مسجد عمرو بن العاص المصطفى مجلسا وحلقه للتدريس، وبدا يقبل عليه الناس والطلبه والشيوخ يستمعون من الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، فداع صيته والتف الناس من حوله، وانتقلت جماعات من مذهب الامام مالك الى ايه؟ الى مذهب الشافعي، وانتقلت ايضا جماعات من مذهب الامام ابي حنيفه الى مذهب ايه؟ الشافعي، حتى ان بعض المتعصبي المذهب المالكي، واحد من ايه متعصبي المذهب المالكي كان بيعمل يا جماعه، كان يقوم الليل ويدعو على الشافعي بالموت. ليش؟ لان وجد ان كثير من اتباع الامام مالك انتقلوا الى ايه؟ الى مذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. بل رؤوس بعض رؤوس المالكية، يعني رؤوس في مذهب المالكية خلاص كانوا يتصدرون ويعلمون الناس مذهب المالكية، انتقلوا من مذهب المالكية إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، مثل عبد الله بن الحكم، هذا رأس من رؤوس المالكية في الديار المصرية، وابنه محمد أيضا دخل والآخر في مذهب الشافعي، وغيرهم بقى ممن كانوا على غير مذهب الشافعي وانتقلوا لمذهب الشافعي كالبويطي والمزني، وإن شاء الله هات الكلام بعد قليل على البويطي والمزني. بدأ الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في مصر النشاط العلمي معلما ومصنفا، وبدأ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى وانتبه لذلك يطور مذهبه القديم، وراح بقى معاه ايه الكتب اللي كانت صنفها في العراق، بدأ يطور هذا المذهب الذي ايه صنفه وكتبه في العراق، فبدأ يضيف بعض الاشياء وبدأ يحذف بعض الاشياء وبدأ يتراجع ويغير الاجتهادات في كثير من المسائل. يعني سبحان الله المدة التي قضاها الشافعي رحمه الله تعالى في مصر هذه مدة وجيزة، يعني لا تكفي ابدا لهذا النتاج العلمي الضخم الذي قام به الشافعي، خلاص، لكن كانت ايام مباركه قضاها الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في مصر. وفي مصر في هذا الوقت بدا تاسيس المذهب الجديد للامام الشافعي، في مصر بدا تاسيس المذهب الجديد للامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وبدا بتدوين مذهبه الجديد الذي كتبه في مصر. وكما قلنا المذهب الجديد ده يعني يا جماعه ده عباره عن تطوير، خلاص هذا عباره عن ايه؟ عن تطوير للمذهب القديم، عدل بعض الاشياء واضاف بعض الاشياء وحذف بعض الاشياء ورجع عن اشياء كثيره، وصار للشافعي رحمه الله تبارك وتعالى الكثير والكثير من التلاميذ في مصر. صار للشافعي رحمه الله تبارك وتعالى الكثير من التلاميذ في الديار المصرية. طيب سؤال، ومن أين علمنا، وانتبهوا عشان عايزين نناقش مع بعض هذا السؤال، ومن أين علمنا أن ما كتبه الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في مصر يعد مذهبا جديدا؟ دائما نقولنا للإمام الشافعي كتب في مصر ده مذهب إيه؟ جديد. من أين علمنا أن ما كتبه الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في مصر مذهبا جديدا؟ دي جبناها منين؟ ها؟ لو لم يجعل الناس في حلم من أن يروى عنه المذهب القديم؟ أحسنت، يعني أنت تريد أن تقول علمنا ذلك من الشافعي. تمام، أحسنت. علمنا ذلك من الشافعي ومن تلاميذ الشافعي. الاثنين. أما الشافعي فقد قال لا أجعل في حل من رواه عني، يعني المذهب إيه؟ القديم الذي رواه فين؟ في العراق وفي بغداد، لأنه طور هذا إيه؟ المنهج في ايه؟ في مصر. فكان اخر ما عليه الشافعي ما كان ايه؟ عليه في مصر. فقال لا اجعل في حل من رواه عنه. يبقى علمنا من ذلك ان المذهب الذي صنفه في مصر هو مذهب ايه؟ جديد بخلاف المذهب ايه؟ القديم. وايضا علمنا ذلك ايضا من تلاميذ الامام. وطبعا الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى كما روى البيهقي عن محمد بن مسلم بن وراء. محمد بن مسلم بن وراء واحد من المحدثين بيتكلم مع الامام احمد، بيقول الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى بيقول سالت احمد ما ترى في كتب الشافعي في العراق هي احب اليك ام الكتب التي في مصر؟ طبعا احمد من تلاميذ مين؟ تلاميذ الشافعي ومن رواه المذهب. ايوه لا مش الشافعي، المذهب القديم، من رواه المذهب القديم فين؟ في العراق. فبيسال عن الكتب الموجوده في العراق والكتب الموجوده في مصر. اسمع ماذا قال الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى لما سئل اي هذه الكتب احب اليه. فقال الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى عليك بالتي وضعها بمصر، عليك بالتي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها. فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، فلما ذهب إلى مصر أحكمها. فلما ذهب إلى مصر إيه؟ أحكمها. فهذا طبعا إن ده تفضل سؤال حضرتك. بعض الناس بيقول ان سبب تغيير المنهج تغير الزمان والمكان او هل ده فعلا ولا بسبب النضوج العقلي للامام؟ جميل، هذا سؤال طبعا سؤال جميل جدا مشهور عند كثير من الناس، بل ومشهور عند بعض طلبة العلم وعند بعض الشيوخ، وهذا طبعا الفهم فهم خاطئ. ان الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى الذي جعله يغير مذهبه والمسائل التي كان يقول بها انه وجد احوال الناس في مصر تختلف عن احوال الناس ايه؟ تختلف عن احوال الناس في العراق، فلذلك غير مذهبه. ويقال ايضا انه لما اطلع على علم الليث بن سعد تغير ايه؟ مذهبه ومنهجه، لكن هذا الكلام ليس بسليم. انما الذي حدث مع الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى هو نضوج علمي وفكري للامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. ان شاء الله هياتي معنا الكلام على هذه الجزئيه باذن الله عز وجل بتوسع اكثر، واحنا بنتكلم عن ايه؟ بعض المقدمات المتعلقه بفقه الشافعي. طيب، وهذا طبعا مسألة ان الشافعي صار له مذهبا قديما، هذا ينبئك لماذا المذهب القديم غير موجود؟ ليه كتب المذهب القديم غير موجودة؟ ليه كتاب الحجة مفقود؟ ليه كتاب الرسالة القديمة للشافعي مفقود غير موجود؟ لأن الناس أقبلوا عليه، على الكتب التي كانت في مصر التي كانت بين أيدي المصريين، لا سيما أن الله تبارك وتعالى وهب الشافعي تلامذة في مصر حملوا علمه على أجود ما يكون صراحة. يعني إذا كان البوالدي أو المزني أو الربيع بن سليمان المرادي حملوا علم وفقه الشافعي على أجود ما يكون. طيب، مسألة مهمة جدا، من هم أهم تلاميذ الإمام الشافعي في مصر؟ إذا احنا كده وقفنا مع الشافعي إن هو إيه؟ بقى موجود في مصر ويدرس وعنده تلاميذ كثر. هنتكلم عن أهم تلاميذ الشافعي ونعود مرة أخرى إلى إيه؟ إلى الشافعي. المهم جدا أن تتعرف على تلاميذ الشافعي في مصر. ليه؟ مهم ليه؟ أيوة، ليه؟ لأن دول رواد أنهي مذهب؟ المذهب الجديد، والمذهب الجديد هو المعتمد عند الشافعي. خلاص؟ طبعا بنسبة كبيرة، في بعض الأحيان القليلة جدا بيبقى القديم، لكن الأغلب العام المعتمد والمذهب إيه؟ هو المذهب الجديد. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى حباه ربنا تبارك وتعالى بتلاميذ من مفخرة المصريين، يعني نحن نفتخر إيه؟ بهم. أناس حملوا علم الشافعي على أجود ما يكون. على رأس هؤلاء البويطي، على رأس هؤلاء الإمام البويطي يوسف ابن يحيى ابو يعقوب البويت نسبة الى بويت وهي قرية تابعة لبني سويف. خلاص كان البويتي خليفة الشافعي في التدريس بعد موت الشافعي. كان هذا رجل على فقه راقي وعالي جدا وكان خليفة للشافعي بعد موته. يعني بعد ما مات الشافعي من الذي جلس في مكان الشافعي يدرس؟ البويتي رحمه الله تبارك وتعالى. وكان مجتهدا وكان زاهدا ورعا تتلمذ على يديه خلق كثير. وقلما تجد كتابا في المذهب الشافعي الا وتجد فيه اسم البويتي رحمه الله تبارك وتعالى. والبويتي له مصنفات منها كتاب اسمه المختصر. المختصر ده الاختصر في كلام ايه؟ كلام الامام مالك. لانه لم يكن ايه في البدايه على مذهب ايه الشافعي انما كان مالكيا رحمه الله تبارك وتعالى. والبويتي من ابرز رواه المذهب الجديد للامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. ويعتبر البويتي رحمه الله تعالى من المجتهدين في المذهب الشافعي. وكانت له محنة عظيمة وهي من يعرف محنة خلق القرآن. طب القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ ماشي احنا بنتكلم فقهيا نمر كده على مسألة عقدية. القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق. القرآن غير مخلوق؟ من الذي يدعي ذلك؟ هل القرآن مخلوق يا رجل؟ المعتزلة. طيب انا الان يعني انتم تتفقون ان القرآن غير مخلوق؟ طيب انا سوف اسال الان سؤال وانتم تجيبون. خلاص اتفقنا. طيب هل القران هو الله ام غير الله؟ رياض الفعيل. هل القران هو الله ام غير الله؟ القران هو الله ام غير الله؟ القران فعل الله. يعني انا الان اسال سؤال هو الله ام غير الله؟ اجل يعني اما تقول القران هو الله وتقول لي ايه؟ غير الله بس. القران غير الله. حد ليه جواب تاني؟ طيب تتفقون على ذلك؟ لا دولة ده. طيب ما بقول لك هو ما هي كده كده. القران هو الله ولا غير الله؟ اجل. هو الله هو كنز الله هو كيف يكون القرآن هو الله؟ إلى القرآن غير الله. طيب وكل ما سوى الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ أجيب مخلوق. الله خالق كل شيء. بس إذا ما دام غير الله مخلوق أو أعتبر. شوف ده سؤال طبعا بيطرحه المعتزلة. ده سؤال بيطرحه ايه؟ المعتزلة. لكن الجواب السديد عن هذا السؤال مش ان انت تطلع في الفخ تقول القرآن وكان مثلا المسجد هنا اسمه ايه؟ العزيز المعز. فلو قلت لك مسجد العزيز المعز في السلي ولا في كرموز؟ كان مش مطلق تقول لي ولا ايه ولا ايه؟ تقول لي غلط. سؤالك اصلا غلط. فنفس الامر لما اقول لك القران هو الله ولا غير الله مفترض تقول لي ايه؟ تقول لي سؤالك اصلا خطا. القران ليس هو الله وليس غير الله. القران صفه لله عز وجل. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك الامام احمد لما ساله بعض المعتزل هذا السؤال فقال القران كلام الله. وعايز يوقعه عشان يقول ايه؟ مش هيبقى يقول القران هو الله، هيقول القران غير الله. خلاص غير الله يبقى مخلوق. فقال القرآن كلام الله. بس هذا الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. عرفتم؟ فالقرآن كلام الله وليس بمخلوق. ليه يا جماعة؟ لأن القرآن ده صفة لله عز وجل. وإذا كانت الصفة مخلوقة فالموصوف مخلوق. يعني مثلا أي واحد فينا ليه طول وعرض صح؟ طولك وعرضك ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ يبقى أنت مخلوق. خلاص؟ فإذا قلت أن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق يبقى يلزم من ذلك أن يكون إيه؟ الله عز وجل مخلوق. لكن طبعا المعتزلة لهم في هذا الباب يعني ترهات كثيرة. المهم أن الإمام البويتي امتحن بعد ما قرب الخليفة المعتزلة في محنة خلق القرآن فأبى أن يقول أن القرآن مخلوق. قال القرآن كلام الله. فحمل رحمه الله تبارك وتعالى ووضع في السجن. وكان رحمه الله تبارك وتعالى إذا سمع النداء يوم الجمعة هو في السجن كان يعمل إيه؟ كان يغتسل غسل الجمعة ويلبس ثوبه ويذهب الى ايه؟ الى الحديد، وكده كده الباب الزنزانه مغلق عليه، فيقترب ويقول اخرجني لصلاه الجمعه، فطبعا يمنع من ذلك، فيقول اللهم اني اردت ان اجيب داعيك ولكنهم منعوني. رحمه الله تعالى. كل اسبوع يعمل ايه؟ يفعل هذه ايه؟ يفعل هذا المساله، هذه المساله، يقول اللهم اني اجبت داعيك فمنعوني. وكان البويطي رحمه الله تعالى مقدم عند الشافعي، كلمه كان عظيما عند الشافعي، حتى ان الشافعي في بعض الاحيان كان يحيل الفتوى على البويطي. يعني بعض الاحيان كان ياتي بعض الناس يسالون الشافعي عن مساله، فيقول لهم اسالوا هذا الرجل على مين؟ على البويطي، وهو من تلاميذه. تمام؟ فالربيع لسليمان المرادي بيقول كان لأبي يعقوب من الشافعي منزلة، وكان الرجل ربما يسأله عن المسألة فيقول سل أبا يعقوب، فإذا أجابه رجع إلى الشافعي، يعني يسأل رجع لمين؟ للشافعي، يخبره فيقول الشافعي هو كما قال. بل وفي بعض الأحيان ربما جاء صاحب الشرطة، جاي الشافعي ليه؟ يقول عليه؟ لا، ده جاي يسأله، يسأله في العلم أسئلة، فكان صاحب الشرطة يأتي الشافعي يسأله، فكان يجعل الذي فكان يجعل البويت البويت والذي إيه؟ والذي يفيد، رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول الشافعي اسمع هذا لساني، هذا إيه؟ لساني. يشوف الثقة الشديدة من الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في البويت، والبويت خلفه الشافعي للتدريس في مرضه، لما الشافعي كان مريضا، والشافعي طبعا يعني من اكثر الائمه الذين عانوا معاناه شديده مع المرض كما سنذكر باذن الله عز وجل بعد قليل. فكان الشافعي رحمه الله تعالى يجعل البويطي والذي يدرس في وقت مرض الشافعي. قال الربيع مرض الشافعي، فجاء محمد بن حكم ينازع البويطي في مجلس الشافعي. جاء محمد بن حكم بقى ايه؟ من تلاميذ الشافعي، ينازع الشافعي ان هو ايه؟ يجلس ايه؟ مكانه. فجاء الحميدي وكان بمصر. الحميدي كان في هذا الوقت ايه؟ في مصر. تعرفون الحميدي ولا لا تعرفون الحميدي؟ هذا من شيوخ البخاري، من شيوخ الامام البخاري رحمه الله تعالى. فقال الحميدي: قال الشافعي ليس احد احق بمجلسي من يوسف ابن يحيى اللي هو مين؟ البويطي، وليس احد من اصحابي اعلم منه، وليس احد من اصحابي اعلم منه رحمه الله تبارك وتعالى. مع ان طبعا البويطي هو من أفضل تلاميذ الشافعي صراحة، لكنه لم يبلغ مبلغ المزني ولا الربيع بن سليمان المرادي. ليه؟ لأن البويطي تعطل بسبب إيه؟ بسبب المحنة، محنة خلق القرآن والسجن، وبعد ذلك مات، بخلاف المزني والربيع بن سليمان المرادي عاش بعد البويطي بحوالي 30 سنة، فكان له الأثر البالغ في إيه؟ في نشر المذهب الشافعي. خلاص، يبقى ده من أهم رواة المذهب الجديد وهو البويطي. طيب ناخد واحد تاني من هؤلاء الثلاثة. رقم 2 وحط تحتيه 20 خط. الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى مفخرة المصريين. المزني ده ده صاحب سلسلة كتب الشافعية. فاكرين الدرس اللي فات قلنا كتب الشافعية عاملة زي ايه؟ عاملة زي الهرم. قمة هرم كتب الشافعية مع من؟ مع المزني رحمه الله تبارك وتعالى. المزني اسماعيل بن يحيى ابو ابراهيم المزني، ولد في مصر سنة 175. صاحب الشافعي بعدما قدم الشافعي الى مصر، وكان فقيها قوي الحجة، قوي المناظرة، وكان زاهدا ورعا رحمه الله تبارك وتعالى. ابن عبد البر بيقول كان من اعلم اصحاب الشافعي. من ابن عبد البر؟ مين ابن عبد البر؟ نعم؟ من أئمة الملكية. تمام، طب من يعرف له تصنيفا؟ ها؟ تمهيد. تمام، ايه تاني طيب؟ تمام والاستقرار. وطبعا ليه اجماع في هذه العلم. وقال الحافظ ابن حجر عن المزني كان آية في الحجاج والمناظرة، يعني ما يكون في مناقشة كان آية في هذا إيه؟ في هذا الباب. المزني طبعا له كثير من المصنفات، لكن أشهر هذه المصنفات هرم كتب الشافعية اللي هو إيه؟ مختصر المزني. شوف معايا، هناخذ إن شاء الله الكلام ده في المرات القادمة، لكن عشان تاخد فكرة عنه. كتب الشافعية عبارة عن هرم، خليك كده ركز معايا. الشافعي صنف كتاب الأم، صنف كتاب ايه؟ الأم، موجود ومطبوع، تمام؟ فجاء المزني اختصر كتاب الأم في كتاب في مجلد اسمه مختصر المزني، موجود ومطبوع. لا، ما القديم ده الحجة، ده مفقود، اللي هو بقى الأم الموجود دلوقتي اللي هو ايه؟ اللي في المزن الجديد. يبقى عندنا الأم بعد ذلك ايه؟ المزني اختصر ايه؟ الأم في ايه؟ مختصر المزني. وقيل ان المختصر المزني ده في اختصار لكل كتب الشافعي، لكن الاشهر انه اختصار لكتاب الأم. فجاء ابو المعالي امام الجويني امام الحرمين فشرح كتاب المزني في كتاب كبير حافل لم يصنف في المذهب مثله، اسمه نهاية المطلب في دراية المذهب. لمين؟ للإمام الجويني، تمام؟ فبعد ذلك جاء تلميذ الإمام الجويني اللي هو الغزالي فاختصر نهاية المطلب ثلاث مختصرات، مختصر كبير سماه البسيط. خد بالك، احنا عندنا كلمة يقول لك حولها كلمة بسيطة، لا، كلمة البسيط أصلها من البسط، مش تقول كلمة مختصرة، لكن البسيط يعني ايه؟ ده التوسع. عشان كده لما الغزالي عمل مختصر كبير سماه ايه؟ البسيط. ثم بعد ذلك اختصر مختصر ايه؟ أقل منه وسماه الوسيط. ثم اختصره في أقل منه وسماه ايه؟ الوجيز. طب هنا في سؤال، طب وليه الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى يعمل مختصر البسيط والوسيط والوجيز؟ يعني كتاب واحد يختصر ثلاث مرات، ما فائدة ذلك؟ من يعرف؟ اي نعم، بيجعل مثلا الاختصار الاول للعلم المتبحر، والمختصر الثاني لطالب العلم، والمختصر الثالث للمبتدئ. يبقى كانوا هتلاحظ العلماء دائما يفعلون ذلك، يبقى المتن واحد يشرحه مره واثنين وثلاثه، مره يبقى موسع ومره. طب ما الذي يحملهم على ذلك؟ يفعلون ذلك لاجل ايه؟ لاجل المستويات التي عند الطلبه، شرح يبقى موسع للعالم المتبحر، شرح يكون لطالب العلم، شرح يكون للمبتدئين، دائما ايه؟ يسيرون على هذا المنهج. يبقى راح يبقى اول حاجه الام صح؟ مختصر المزني، درايه المذهب، بعد كده البسيط والوسيط والوجيز. فجاء بعد ذلك واحد من كبار ائمه المذهب الشافعي وهو الرافعي، عمل ايه؟ اخذ كتاب الوجيز اللي هو اقل مختصر وشرحه في كتاب حافل اسماه فتح العزيز في شرح الوجيز، وصنف ايضا كتابا اخر اسمه المحرر. فجاء بعده النووي رحمه الله تبارك وتعالى، أخذ فتح العزيز واختصره في كتاب روضة الطالبين، ثم أخذ النووي كتاب المحرر للرافعي وأعد المتن العمدة عند الشافعي، هو متن منهاج الطالبين. ثم بعد ذلك جاء الشيخ زكريا الأنصاري أيضا مفطرة المصريين واختصره منهاج الطالبين في منهج الطلاب. هو ده الهرم بتاع كتب الشافعية، وصار المعتمد عند الشافعية شروح المنهاج. شروح ايه؟ شروح كتاب المنهاج. عرفت؟ يبقى المزني هو السلسلة الهرمية لايه؟ لكتب الشافعية. عرفتم؟ طب حد ممكن يكرر عليا التسلسل الهرمي كده؟ أول حاجة الأم، تمام. ثم المختصر. مختصر المزني، تمام. ثم دراية المذهب في نهاية المطلب. معرفة المذهب، ماشي، تمام. كده توجيز. تمام. طيب ماشي، واحد تاني كارتر جميل والله. البسيط والوسيط والوجيز دول للغزالي. تمام، بعد كده الرافعي بقى اتعامل مع ايه؟ الرافعي أخذ الوجيز وشرحه. تمام في فتح العزيز. بعد ذلك جاء النووي عمل ايش؟ النووي اختصره في روضة الطالبين. روضة الطالبين وخد المحرر عمل منهاج الطالبين. عمل منهاج الطالبين والمنهاج عليه شروح اللي هي المعتمدة. المعتمدة على شرح الرمل وشرح الشميح كما حياتي ان شاء الله معنا نعرف كيف ناخذ المعتمد من المنهج. وسبحان الله على وفق ترتيب الإمام المزني، الإمام المزني المختصر الأم رتبه ترتيبا معينا، صار علماء الشافعية على وفق ترتيب المزني، كله مشى على إيه؟ على وفق ترتيب الإمام المزني. البسيط والوسيط والوجيز. الإمام النووي الإمام الرافعي أخذ الوجيز وشرحه في كتاب سماه فتح العزيز. وبعد ذلك الرافعي صنف كتابا اخر لوحده باسمه الوجيز. فجاء النووي اختصر فتح العزيز في روضه الطالبين واختصر المحرم في منهاج الطالبين. طيب ولذلك بيقول نعم تمام اللي عليه الشروح منهاج الطالبين المتن المعتمد عند الشافعي. بيقول البهائي رحمه الله تعالى عن كتاب المزني يقول لا أعلم كتابا صنف في الإسلام أعظم نفعا وأعم بركة وأكثر ثمرة من إيه؟ من كتاب المزني رحمه الله تبارك وتعالى. طيب بدا الرجل الثاني من تلاميذ الإمام الشافعي. بعد ذلك ننتقل إلى واحد آخر من رواة المذهب الجديد وهو الربيع بن سليمان المرادي مفخرة المصريين أيضا. الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري مولدا ووفاة. هذا الرجل صاحب الشافعي بعد مجيئه لمصر وهو من أشد الطلبة ملازمة للشافعي. والإمام الربيع ابن سليمان المرادي له موجودة في بقية أصحاب الشافعي. الربيع ابن سليمان المرادي رحمه الله تبارك وتعالى فلقد كان ثقة ثبتا في روايته، يعني أحفظ الناس لكلام الشافعي من الربيع بن سليمان المرادي الأفقه البويطي. لكن مين الأثبت؟ الربيع بن سليمان المرادي، لدرجة عند الشافعية إذا تعارضت الروايات بين المزني وبين الربيع بن سليمان المرادي الشافعية يقدمون رواية الربيع بن سليمان المرادي لأنه ثبت حافظ جدا في هذه والمزني طبعا حافظ، لكن عند التعارض من الأقوى؟ الربيع بن سليمان المرادي أقوى في هذا الباب. وكان الشافعي يحبه. هو الشافعي اللي هو قادر يقول الشافعي. أي نعم وكان الشافعي يحبه وكان له منزلة جليلة عند الشافعي. جعله الشافعي رحمه الله تعالى مؤذنا في مسجد عمرو بن العاص الذي كان يلقي الشافعي فيه الدروس. والربيع بن سليمان المرادي ايضا كالمزني وكالبويطي لا تجد كتب للشافعية الا وفيها اسماء هؤلاء الاعلام. واذا اطلق الربيع في اي كتاب من كتب الشافعية في القاعدة اكتبها، اذا اطلق الربيع في اي كتاب من كتب الشافعية فالمقصود به من؟ الربيع بن سليمان المرادي. خلاص لو ارادوا ربيعا اخر قيدوه، لكن اقول لك قاله الربيع او ذكره الربيع بالمقصود الربيع مين؟ الربيع بن سليمان المرادي بخلاف الربيع الجيزي لسه الى الجيزه. لو ارادوا هذا الربيع خلاص يذكرونه بالقيد، لكن لما يقولوا الربيع فقط يبقى ليس الا الربيع بن سليمان المرادي. الميزه الثانيه لهذا الرجل انه اطول تلاميذ الامام حياه بعد موته. أطول تلاميذ الإمام حياة بعد موته، فلقد مكث بعد موت الشافعي مدة طويلة حوالي 68 سنة بعد موت الشافعي. تخيل بقى يبقى قعد طوال أكثر من نصف قرن ينقل المذهب الإمام الشافعي ان المبيع ابن سليمان المرادي ليست له مصنفات ولا كتب، بل كان ينقل كلام الشافعي دون زيادات او اختيارات، بخلاف المزني. المزني كانت له اختيارات وكان احيانا يخالف الشافعي، لكن الربيع بن سليمان لا، كان بينقل كلام الشافعي. طيب ودي يا جماعه ميزه من اهم مميزات الامام الشافعي. ايه هي دي من ميزات الامام الشافعي؟ المذهب الوحيد الذي كتب امامه منهجه وصول المذهب ومذهب الشافعي. يعني الشافعي في حال حياته هو الذي كتب ايه؟ اصول المذهب، تجده في كتاب الرساله وفي كتاب الام، وكتب فقهه كاملا خلاص من البدايه الى النهايه. هذا غير موجود الا عند من؟ هذا غير موجود الا عند الشافعي. فضلا عن ذلك حباه الله تبارك وتعالى بكوكبه من التلاميذ كانوا على اجود ما يكون، نقلوا مذهبه وقيدهم ربنا تبارك وتعالى له، ونقلوا مذهب الشافعي بالسند العالي. ظل الربيع بن سليمان المرادي اكثر من نصف قرن، يبقى الاول بدا تدريس من؟ كويس، بعد كده المزني، وبعد كده الربيع ابن سليمان، خلاص؟ وظل اكثر من نصف قرن ينقل مذهب الشافعي. وطبعا هذا من توفيق الله تبارك وتعالى للشافعي، أن وفقه الله تبارك وتعالى لهؤلاء التلاميذ، بل ومن فقه الشافعي أنه اختار هؤلاء التلاميذ، لأنهم إيه؟ حملوا علمه من بعده. وكما قلنا أهم ميزات الربيع بن سليمان المرادي، كم ميزة؟ اثنين، الأولى أقواهم سندا، اثنين أطولهم عمرا. طيب ده بالنسبة لأهم رواة المذهب الجديد. لما أقول لك من هم أهم رواة المذهب الجديد، هتأتي المسألة إن شاء الله معنا في الأجوبة والأسئلة في المذكرة اللي بنعملها إن شاء الله. لما أقول لك أهم رواة المذهب الجديد هتقول لي مين؟ الوردي المزني وربيع سليمان المرادي. طيب مش للترجمة، الترجمة دي يعني يعتبر يعني قصص من أخير، لكن الأسئلة بقى المتعلقة بمنهج فقه الشافعية المقدمات دي إن شاء الله هنعملها. طيب طاب مكث الشافعي في مصر لكنه لم يطب، إذا طاب مكث الشافعي في مصر لكنه لم يطب، أصيب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى بالجاسوس، وكان ينزف نزفا شديدا رحمه الله تبارك وتعالى، لدرجه انه في بعض الاحيان كان يبقى راكب على الدابه وينزف منه النزيف، فيملا السراويل ويملا خفه الذي يلبسه رحمه الله تبارك وتعالى. وعانى الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى معاناه شديده من ايه؟ من هذا المرض. يعني قال يونس: ما لقيت احدا لقي من السقم ما لقي الشافعي. يونس ابن عبد الاعلى، تعرفونه ولا لا تعرفونه؟ هذا واحد من تلاميذ الشافعي. في مره من المرات حدثت مشاده بين الشافعي وبين يونس ابن عبد الاعلى، بين تلميذه مين؟ الشيخ. فمن الذي قام مغضبا؟ يونس بن عبد الاعلى قام مغضبا زعلان. طبعا هذا ما يصح، طبعا حتى لو شيخك الذي علمك فعل معك ما فعل لا تترك وتنصرف بهذه الطريقه. ليه؟ لان كما يقولون شيخي الذي علمني احب الي من ابي، لان ابي تسبب في حياتي الدنيويه، واما شيخي ومعلمي واستاذي فتسبب في حياتي الاخرويه، خلاص؟ فقام مغضبا وانصرف، وبعدين بالليل ذهب اليه الشافعي، طرق الباب. يونس قال: من؟ فقال: محمد. فقال يونس فطرأ على بالي كل محمد إلا من؟ طرأ على بالي كل محمد إلا الشافعي. ففتح الباب وجد من أمامه؟ فقال له: ألا يستقيم أن نكون إخوانا ولو اختلفنا في مسألة؟ هو ده الفقه، دي الديانة. يعني إيه المشكلة؟ اختلفنا أنا وأنت في مسألة، لكن تبقى بيني وبينك إيه؟ رابطة الأخوة، لأن إنما المؤمنون إخوة دي مش بتاعتك ولا بتاعتي. الذي وضع هذه الرابطة الله عز وجل، يبقى ليس من حقك أنت حل هذه الرابطة، وليس من حقي أنا أيضا حل هذه الرابطة. هذه الرابطة وضعها ربنا عز وجل، لا يحل أحد أن يحل هذه الرابطة إلا بحقه. فقال ألا يستقيم أن نكون إخوانا ولو اختلفنا إيه في مسألة. ليونس يقول ما لقيت أحدا لقي من السقم ما لقي الشافعي، دخلت عليه فقال لي اقرأ ما بعد 20 و100 من سورة آل عمران واخفض القراءة ولا تثقل عليه. قال فقرأت، فلما انتهيت قال لا تغفل عني فإني مكروه. قال لا تغفل عني فإني مكروه. وقال الربيع بن سليمان الفرادي عن الشافعي قال كان شديد العلم حتى كان يخرج راكبا ويسيل منه الدم فيملأ سراويله ومركبه وخفه. يبقى سراويله ملأ ايه؟ دم والخف وكمان ايه؟ الدابة التي يركبها. وكان صابرا محتسبا رحمه الله تبارك وتعالى. ومسألة يا جماعة الصبر على المرض هذه من أهم الأمور. في حديث جميل قوي في باب المرض، أنا دايما أي مكان بروحه بحب أذكر هذا الحديث، من الأحاديث العظيمة والجميلة لكنه غير مشهور، مش مشهور بين الناس يعرفوه، ويعني أشير هذا الحديث بين الناس، هو في المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أرسل الله تبارك وتعالى له ملكان يقول انظروا ما يقول لعواده إذ هم جاءوه. يبقى أي واحد بيمرض ربنا ماذا يصنع؟ في اثنين ملائكة مخصوص يبعثهم ربنا تبارك وتعالى لهذا المريض، يقول انظروا ما يقول لعواده إذ هم جاءوه. يعني انظروا العبد المريض ده هيقول إيه للناس اللي جايين يطمنوا عليه يعودوه، وهو أعلم سبحانه وتعالى. فالملائكة لماذا تصنع؟ تفعل ما أمرها ربنا عز وجل به، فتنزل خلاص وتستمع وترجع إلى ربها عز وجل. فيسألهم سبحانه وتعالى ماذا قال وهو أعلم، فيقولون حمدك يا رب. لكن حد بيسأله إيه أخبارك؟ الحمد لله ما فيش أي مشكلة، قال والله ده رجعني ده رجعني، لكن إيه السحاب نودي إيه؟ بحمد الله عز وجل. قالوا حمدك وأثنى عليك. فقال لعبدي إن شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمي ودما خيرا من دمي، وإن توفيته أن أدخله الجنة. وهم جدا إنسان يصبر عند المرض، في ملائكة تسمع ما تقول وتنقل ذلك إلى من؟ إلى الله عز وجل. فلو كنت صابرا وقدر الشفاء يبدلك ربك تبارك وتعالى لحما خيرا من لحمك ودما خيرا من دمك، وإن قدر عليك الموت خلاص يدخلك ربك تبارك وتعالى بفضله ومنه الجنة. استمر المرض على الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى حتى مات رحمه الله تبارك وتعالى في آخر رجب سنة 204 هجرية، وكان عمره 54 سنة رحمه الله تبارك وتعالى. ومات في ليلة الجمعة. من يعرف حديثا في فضل الموت في ليلة الجمعة؟ أي حديث؟ هذا حديث مختلف فيه. يعني مختلف فيه؟ يعني هذا حديث من العلماء من حسنه ومن العلماء من ضعفه، خلاص؟ فعلى قول من يقول بحسن هذا الحديث تكون هذه ايه؟ من البشريات، لأن الإنسان يموت في يوم ايه؟ في يوم الجمعة. فمات رحمه الله تبارك وتعالى في يوم الجمعة. بعض الأمور السريعة عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى نتعلم منه. الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كما يقول الربيع بن سليمان الفرادي كان بيقسم الليل ثلاثة أفلاك، الليل بتاعه مقسوم ثلاث أفلاك. الثلث الأول يكتب فيه الكتاب، يكتب المسائل العلم وما شابه ذلك. الثلث الثاني كان يصلي لله تبارك وتعالى فيه، والثلث الثالث كان ينام فيه رحمه الله تبارك وتعالى. وكان الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى حسن الصوت جدا بالقرآن، كان صوته جميل جدا بالقرآن، لدرجة ان بعض الناس كانوا اذا ارادوا التأثر يقول لك هيا بنا نقوم الى هذا الفتى المطلب. فيجعلونه يقرأ القرآن فيبكون من قراءته ويتأثرون من قراءته رحمه الله تبارك وتعالى. وكان رحمه الله تبارك وتعالى جوادا كريما مشهور بالسخاء والكرم. يعني لما رجع من صنعاء في اليمن وذهب إلى إيه؟ إلى مكة، ذهب معه 10,000 درهم أو دينار، مبلغ كبير جدا، تمام؟ وضرب خباء في مكة، عمل كده خباء إيه؟ في مكة وجلس فيه، فكان يأتيه الناس بالحاجات، أنا محتاج كذا وكذا حتى أنفق كل هذا المال خلاص في وقته. طبعا تعرفون القصة لما أروم أعطاه 50,000 قبل أن يخرج من باب القصر أنفق كل هذا المال لله تبارك وتعالى. وفي مرة من المرات كان الشافعي في مصر وكان على الدابة فسقط منه الصوت، وكان في سوق الحذائين، الناس اللي بيعملوا الأحذية أعزكم الله، فسقط منه الصوت، فغلام جري وراح جاي بالصوت للشافعي ومسحه بكمه رأسه وأعطاه للشافعي، فنظر إليه الشافعي ونظر إلى غلامه، قال يا غلام يعطيه كل ما معك من الدنانير، كل الفلوس اللي معك ايه؟ يعطيها لهذا ايه؟ الغلام، نظير ان هو ايه؟ فقد ايه؟ اتى له بالصوت رحمه الله تبارك وتعالى. وربيع بن سليمان بن مراد يقول، ربيع بن سليمان بن مراد يقول تزوجت فلقياني الشافعي، فقال لي كم امهرتها؟ دفعت مهر كم؟ قال دفعت 30 درهما، قال كم اعطيتها؟ وصلت لها كم؟ قال له 6، عطيتها ايه 6 وعليا كم؟ 24. قال فدخل واتاني بالبقيه واعطاها اياه. وكان رحمه الله تعالى يتعامل مع الناس برفق وليف. يقول الربيع بن سليمان المرادي دايما حتى الاخبار ايه عن الربيع بن سليمان المرادي، ليه؟ لان هو اطول واحد عمر في اصحاب الشافعي. بيقول كنت اكل مع الشافعي التمر الملوز، ملوز يعني ايه؟ في لوز، تمام؟ التمر هو ايه؟ ملوز. قال فجاء رجل واحد، ولا الشافعي يعرفه ولا ربيع بن سليمان المرادي يعرفه، وجلس ياكل مع من؟ معهم، وبياكل من غير اذن، تخيل كده الاثنين ده دخل بياكل كده مفيش اي مشكله خالص، وتركه الشافعي. فبعد ما انتهى من الاكل راح صاحبنا وملا بطنه بيسال عن حكم الاكل، فلوى الشافعي رقبته الى ايه؟ الى الربيع، وقال هلا قبل ان ياكل، يعني كان عمل كده قبل ايه؟ قبل ما ياكل، وتركه ولم يفعل شيء. ده كان تعامل الشافعي مع من؟ هذا كان تعامل الشافعي مع الغرباء، فكيف كان يتعامل مع اصحابه؟ كان بيعمل ايه؟ كان له بعض الاصحاب، شوف لما حد ممكن يعني ايه يساعد حد بطريقه لطيفه. فكان يبعث اليه ويقول له ائتني في بيتي فاني لا اتغدى حتى تاتيني. يشوف بيعمل ايه؟ عايز ايه؟ يساعده، فيقول له ائتني في البيت فانا لا اتغدى حتى ايه؟ حتى تاتيني. وكان رحمه الله تبارك وتعالى معظما للسنه على اجود ما يكون في هذا الباب، حتى انه قال لهم ذات مره اذا رايت حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاه والسلام ورايتوني لا اخذ بهذا الحديث فاني اشهدكم ان عقلي قد ذهب. يقول له لما تلاقي حديث صحيح ورد عن النبي وانا اخالف هذا الحديث تعرف ان انا ايه؟ خلاص عقلي قد ذهب واصابني الجنون. اما في الفقه طبعا انا احتاج الى ايه؟ الى الكلام عن الفقه الشافعي، اجمعت الامه على فقه الامام الشافعي، لكن انا اختم بمقاله ابي ثور. من ابو ثور؟ من ابو ثور؟ احسنت، احد رواة المذهب القديم. وابو ثور هذا كان مذهبه ايه؟ كان حنفيا، كان من اتباع ابي حنيفه. فلما ذهب الشافعي الى بغداد انتقل الى ايه؟ الى مذهب الشافعي. سئل ايهما اعلم، محمد بن الحسن ام الشافعي؟ طبعا ابو ثور تتلمس على يد من؟ محمد بن الحسن، وتتلمس على الشافعي، يعني يعرف الاثنين فين. اسمع ماذا قال. قال الشافعي افقه من محمد بن الحسن وافقه من ابي يوسف. ابو يوسف ده مين؟ الصاحب الثاني لابي حنيفه. قال وافقه من ابي حنيفه وافقه من حماد وافقه من علقمه. شوف الشافعي ثقه العلمي معلوم رحمه الله تبارك وتعالى. طيب كده بفضل الله عز وجل انتهينا من الكلام على ترجمه الامام الشافعي. ان شاء الله في الدرس القادم هتبقى مقدمات تتعلق بايه؟ بما المذهب الشافعي. وان شاء الله ان قدر الله تبارك وتعالى لنا البقاء واللقاء، الدرس اللي بعديه تكون الكلام على اهم مصطلحات المذهب الشافعي. والله لو استطعنا ان احنا نعمل المقدمات المره الجايه مع المصطلحات فليها ونعمت، ويبقى من المره اللي بعديها ندخل في المبنى مباشره باذن الله تبارك وتعالى، نحتاج ان احنا نفعل ذلك باذن الله عز وجل، والوقت يسعفنا في ذلك. فان شاء الله المره الجايه احنا من اهم الدروس لينا ان نتكلم عن مقدمات تتعلق بالمذهب الشافعي، كيف اعرف ادله المذهب، ما هي اهم كتب المذهب، كيف اصل الى معتمد المذهب، ما هي مضان كتب الشافعي القديمه، واذا تعارض القول الجديد مع القديم ماذا افعل، واذا تعارضت نصوص الشافعي الجديده بعضها مع البعض ايها يقدم، بعض المسائل المهمه واللطيفه في هذه الابواب نجعلها باذن الله عز وجل في المره القادمه. ونكتفي بما ذكرناه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله عنا خير جزاء. في سؤال معه؟ في حاجه معه؟ في سؤال؟ ربنا يحفظكم. مذكره كده وبعتوها من الدرس القادم. دي حاجه مكتوبه لو عليكم بقى وعلى بالكم بقى وبعدين. ان شاء الله بعد العشاء على طول. ان شاء الله، ومشكله ان انا بنمس